قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل ما لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، ها نحن وحمدا لله عز وجل نلتقي على الخير والمحبة لنعيش مع آية كريمة من سورة كريمة ألا وهي سورة النساء، والآية التي نسعد بها ونتفيأ ظلالها هي الآية 43 من السورة الكريمة المذكورة. ونشير إلى أن هذه الحلقة هي 21، وأما عناصر الدرس فأولا القراءات في قوله تعالى أو لامستم مع التوجيه، العنصر الثاني سبب النزول وذكر مراحل تحريم الخمر، العنصر الثالث بعض المفردات كقوله تعالى لا تقربوا سكارى ولا جنبا إلا عابري، العنصر الرابع بعض المعاني والأحكام المأخوذة أو التي اشتملت عليها الآية وتفسير الآية تفسيرا عاما، والمرجع في هذا تفسير القرطبي أولا ثم الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحد. الآية هي نقرأها حتى نسعد بها، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذه هي الآية 43. في واقع الأمر نحن وإياكم متفقون 100% على أن مدني القرآن يعالج ويؤسس لأحكام قد أشار إليها القرآن يوما في مكيه، في مكي القرآن قد تكون هناك إشارات لبعض المسائل التي يراد تحريمها لاحقا، يأتي ذلك في مدنيه كما الخمر، كما قضية تحريم الخمر على نحو ما سنعرف. الآية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عبر السبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم، القراءات في قوله تعالى أو لامستم، طبعا نحن عندما نقول القراءات ننبه لا يعني أننا حصرنا ما في الآية من القراءات، فنحن نعني أن نأخذ لفظة بعينها لأن علماء القراءات يعنون بالفرش، أما الأصول فباقية لن نتعرض للأصول، وإلا فإن التعرض للأصول يقتضي آمادا طويلة وأوقاتا طويلة. فلذا نحن أولا نعنى بالفرش، والفرش هو الذي يؤخذ منه دائما اختلاف القراءات، اختلاف القراءات. نعم، قوله تعالى أو لامستم، قرأ حمزة والكسائي الأخوان وخلف العاشر لمستم بحذف الألف، يعني توجيه هذه القراءة أن لمستم كما يقول بعضهم يراد بها التقدمة، تقدمة الجماع، مقدمات الجماع. أو لمستم، لمستم، أو لمستم، أو لمستم، نعم. وقرأ الباقون لامستم، لامستم، فاعلتم، فاعلتم، لامستم بإثبات الألف، بإثبات الألف. وتوجيه هذه القراءة إذا جامعتم، إذا جامعتم، ولا تنافي ولا تضاد بين المعنيين، إذ مقدمات الجماع في الغالب تؤدي إلى الجماع، فلذا فالقراءتان متقاربتا المعنى، متقاربتا المعنى. العنصر الثاني سبب النزول، سبب النزول وذكر مراحل تحريم الخمر. فأما سبب النزول فعن علي رضي الله عنه أبي الحسن قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما، طبعا هذا في المدينة، لأن بني عوف مدنيون. صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا الخمر، فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة، فقدموني فقرأت: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. قال فأنزل الله الآية، هذه رواية الترمذي، قال عنها: هذا حديث حسن صحيح. وقد قيل إن الصلاة التي لخبط فيها أبو الحسن رضي الله عنه قبل التحريم هي صلاة المغرب، وقال بعضهم هي صلاة العشاء. على كل، إذن هذه هي رواية الترمذي، رواية الترمذي، وهناك روايات أخرى، لكن رواية الترمذي لعلها أصرحها في هذا الباب، أقصد في سبب النزول. فإذن هذه هي الرواية، علي رضي الله عنه دعاه هو ومن معه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فسقوا الخمر، فحضرت الصلاة، فصلى بهم إماما، فقرأ الآية، أخطأ في آخرها: ونحن نعبد ما تعبدون، ونحن نعبد ما تعبدون. هذا سبب النزول، سبب نزول الآية. وأما مراحل تحريم الخمر، حقيقة إن الإسلام في جانبه العملي، وأعني به الفقه والشريعة، كان حكيما. فالخمر العرب كانوا يشربونها ويتمتعون بها، بل كما يقول الفيروز آبادي في كتابه المفقود: الروض المسلوف، الروض المسلوف فيما كان له اسم إلى ألوف، فيما كان له اسمين إلى ألوف. ذكر الفيروز آبادي في هذا الكتاب أن العرب جعلت للخمر 600 اسم، 600 اسم، 600 اسم على الخمر، كناية عن حبهم لها وتفاخرهم بها. وأيضا كانوا وفعلوا هذا مع السيف ومع الحصان ومع إلى آخره. المهم، جاء القرآن في مكيه على نحو ما يقوله جماعة من المفسرين في قول الله عز وجل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، لقوم يعقلون. ففي هذه الآية، لقوم يسمعون أو يعقلون، لقوم يعقلون، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب ومن ثمرات النخيل والأعناب إذا لقوم يعقلون. ففي هذه الآية على ما يقوله جمع من المفسرين هنا بدايات تحريم الخمر. فلاحظوا أن القرآن الآية السابقة جاءت في سورة النحل وتسمى سورة النعم، ففي تعداد النعم على كفار مكة جاءت هذه اللفظة ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فكأن ولاحظوا بارك الله فيكم أن الآية ذيلت إن في ذلك الآية لقوم يعقلون، يعقلون التضاد، يعقلون هذا الاضطراب، كيف تحول النعمة المباركة الطيبة إلى أمر خبيث. إذن قالوا بدايات الخمر، بدايات تحريم الخمر جاءت من هنا في مكي القرآن هناك. ثم بعد ذلك ونحن نستعرض الآن مراحل تحريم الخمر، ثم بعد ذلك جاء قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فإذا والقرآن لاحظوا الحيادية الموجودة في القرآن، يعني كان القرآن قادرا على أن يضرب صفحا عن ذكر المنافع. يأتي أحد الناس يقول لك والله يا أخي القرآن هذا وشه، يا أخي الخمر فيها منافع، ما هذه المنافع؟ يقول والله المنافع أولا الخمر للي ينشد الرجيم، فالخمر تصلح للرشاقة. طيب الخمر أيضا تصلح لتفويت لنسيان المصائب، واحد خسران مبلغ خسران كذا يريد أن ينسى يروح يشرب المعتقة ينسى، هذه فائدة. أيضا من الفوائد أيضا أن الخمرة تنظف المعدة، إذن هذه فائدة. ومن الفوائد أيضا أن هناك مليارات الدولارات تجنى من وراء الخمور وأخواتها، كل هذا من المنافع. فإذا في منافع نعم، لكن هذه المنافع ما نسبتها أمام المضار؟ وإثمهما أكبر من نفعهما. على أن الإمام القاسمية رحمه الله تعالى في تفسيره أفرد صفحة ونصفة لذكر الفوائد المزعومة حقيقة، نحن قلنا فوائد وإلا هي ليست بفوائد بل هي بوائق. فإذا هنا هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة قول الله عز وجل الآية التي معنا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكأن الآيات السابقة ذكرت دون ما تحرم، هذه الآية بحنكة وسياسة ذكرت على أن هؤلاء يشربون الخمر ما في مشكلة، لكن على أن ينتبهوا إذا جاءت الصلاة يجب أن يكونوا أصحاء لا يكونوا سكارى ولا يستطيعون، لأن الأوقات 24 ساعة. فنعم بعد ذلك بعد هذه الوقعة التي بعد هذه الواقعة التي وقعت من أبي الحسن علي رضي الله عنه، عندها اشرأبت أعناق القوم ليعرفوا حقيقة ما هم عليه. هم يشربون الخمر طيب، ولكنهم أيضا ساعات ما يشربونها، لماذا؟ لأن أوقات صلاة وكذا. فجاء كما يقول الفاروق رضي الله عنه يا رسول الله لو أنزل الله علينا بيانا شافيا في الخمر، فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الآية. فإذا وكما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها والأثر عند البخاري لو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر قالوا لن ندعها، لو نزل أول ما نزل لا تزنوا قالوا لا ندع الزنا أبدا. فإذا ورحم الله شوقي يوم أن قال داويت متئدا وداووا طفرة وأعز من بعض الداء الدواء. فإذا هنا قانون الطفرة قانون ثبت فشله، فلا يستطيع الإنسان وقد اعتادت الأنفس على نمط معين أن ينقلها من هذه النمطية إلا باتئاد وصبر وتدرج كما فعلت الشريعة الغراء في اقتلاع هذه الخمرة من نفوسهم نعم. العنصر الثالث بعض المفردات، قوله تعالى لا تقربوا، إذا قيل لا تقرب بفتح الراء كان معناه لا تلبس بالفعل، وإذا كان بضم الراء كان معناه لا تدن منه والقرآن وهو يعني يعالج النفوس، اقرأوا معي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، اقرأوا معي ولا تقربوا الزنا. إذن هذه، لأن الشيطان كما قلنا قديما هو لديه خبرة في ما راح يأخذك مباشرة، ما راح يقول تعال يعني ازني، تعال مثلا اشرب، تعال اقتل، تعال قامر ثم تغامر، لا، هو يأخذك شوي شوي وبال وسيع يأخذك شوي شوي. ولذلك قال القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إذن هذا تفريق بعض علماء اللغة، ولعل هذا التفريق من بركة العلم نسبته إلى أهلي هو ما نقله ابن العربي عن شيخه الشاشي قوله تعالى وأنتم سكارى، السكر نقيض الصحو يقال سكر يسكر سكرا من باب حمد يحمد، وسكرت عينه تسكر أي تحيرت، فالسكران قد انقطع عما كان عليه من العقل، عقله في إجازة مفتوحة ونحن نقول عن الخمر ما نقول، وقد أتت أمور لا قبل لنا بها، المخدرات، ونسأل الله عز وجل أن ينكب كل ساع لإفساد أمة الإسلام وشباب أمة الإسلام بل شباب الإنسانية، فنسأل الله عز وجل أن يخرج أولئك من جحورهم ضعفاء خائبين خاسئين خاسرين. ولا جنبا يقال تجنبتم وأجنبتم وجنبتم بمعنى، ولفظ الجنب لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع لأنه على وزن المصدر، وقيل يجمع الجنب على أجناب، قيل بصيغة التمريض يجمع الجنب على أجناب. قوله تعالى إلا عابري يقال عبرت الطريق أي قطعته من جانب إلى جانب، وعبرت النهر عبورا إذا جاوزت إذا جاوزته. إذن مادة العبور تدل على الانتقال، تدل على أن على الاجتياز، عبرت كذا اجتزت كذا. نأتي للعنصر الرابع بعض المعاني والأحكام، قوله تعالى وأنتم سكارى، ذهب جمهور العلماء على أن المراد بالسكر سكر الخمر، إذن والسياق وظاهر الآي وما إلى ذلك هذا كله يناصر ويعاضد ما قاله جمهور العلماء، وذهب الضحاك إلى أن المراد سكر النوم وحجته قوله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أو نعس، لعلها نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإنه لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. هذا الحديث صحيح أخرجاه يعني الشيخان. طيب، فقول الضحاك حقيقة على أن الظاهر ظاهر الآية لا يناصره حقيقة، وأيضا السياق لا يناصره، لكنه على كل معنى دقيق على ما يذكره أبو حيان على ما يذكره أبو حيان. فإذا يعني وفعلا النائم يعني يعني يعني يعني كأن الضحاك أراد أن يقول لنا إن السكران فاقد العقل وإن النائم فاقد العقل. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. نعم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، يعني يرجع إلى عقله. فإذا كأن الضحاك يقول والله يا أخي النائم أيضا إنسان بلا عقل، ولكن ظاهر الآية وسياقها يدلان على أن السكر هنا سكر الخمر، على أن السكر سكر الخمر. والناس يتفاوتون في مسألة النوم، في ناس ينامون كما قال هذاك، يعني ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بالأخرى المنايا فهو يقظان نائم، في ناس يعني 24 ساعة ما ينام إلا ساعتين. هكذا جبل وهكذا علم وهكذا عود نفسه. فإذا الراجح هو الذي عليه جمهور العلماء. قال نعم: وقال عبيدة السلماني: وأنتم سكارى يعني إذا كنت حاقنا، هذا معنى ثالث، إذا كنت حاقنا يعني إذا كنت يعني إذا صار الإنسان مضطر وأقبلت الصلاة فإذا أيضا سيكون مضطرا. لماذا؟ لأنه لا يدري، لا يعقل ما يقال ما يقرأ في الصلاة، ولا يعقل هو ما يقوله في الصلاة. فإذا هذا معنى ثالث في الآية. قال القرطبي معلقا على كلام الضحاك وعبيدة، قال القرطبي: وقول الضحاك وعبيدة صحيح المعنى، فإن المطلوب من المصلي الإقبال على الله تعالى بقلبه وترك الالتفات إلى غيره. نعم، يعني لكن السياق وظاهر الآية يدلان على أن المراد بالسكر هنا سكر الخمر، سكر الخمر. نعم، قوله تعالى: لا تقربوا، الخطاب لجماعة الأمة الصاحين يعني العقلاء الذين لا يشربون. وأما السكران إذا عدم الميزة لسكره فليس بمخاطب في ذلك الوقت لذهاب عقله، وإنما هو مخاطب بامتثال ما يجب عليه إذا صح. قوله تعالى: الصلاة، اختلف العلماء في المراد بالصلاة هنا، فقال الطائفة: هي العبادة المعروفة نفسها، وهو قول أبي حنيفة. وقال الطائفة: المراد مواضع الصلاة، وهو قول الشافعي. فحذف المضاف، يعني قول الشافعي مواضع الصلاة، حذف المضاف، يعني المساجد المصليات يجب على المسكر، يجب على السكران ألا يقرب، هذا قول الشافعي. وقال الطائفة: المراد الموضع والصلاة معا، لأنهم كانوا حينئذ لا يأتون المسجد إلا للصلاة، ولا يصلون إلا مجتمعين، فكان متلازمين، يعني لا يقرب لا الشراب ولا يقرب المسجد. إن شرب هو، طبعا الخمر محرمة وهي أم الخبائث وهي أم الكبائر، فمن شربها فلا يقرب المسجد، ولكن هذا قول، أو لا يقرب الصلاة إذا أقيمت هذا قول، ولكن القول بالتلازم أيضا له وجه، فلا يشرب ولا يقرب الصلاة وهو شربان، فعليه أن ينتهي عنهما، ينتهي عنها. قوله تعالى: حتى تعلموا ما تقولون، أي حتى تعلموه متيقنين فيه من غير غلط، والسكران لا يعلم ما يقول. قوله تعالى: ولا جنبا، الجمهور من الأمة على أن الجنب هو غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة ختان، وذهب الطائفة إلى أنه لا غسل إلا من إنزال، ودليلهم إنما الماء من الماء، هذا الحديث رواه مسلم وغيره، ويرده يرد هذا يعني هذا القول ولا الحديث صحيح ويرد ويرد ويرد هذا القول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني سواء أنزل أم لم ينزل. قال الترمذي رحمه الله تعالى: العمل على هذا عند أهل العلم، وأما الحديث الذي هو إنما الماء من الماء فقد قال الترمذي كان هذا الحكم في أول الإسلام ثم نسخ ثم نسخ. فإذا إذا جامع هو لابد أن يغتسل سواء أنزل أم لم ينزل. هناك جزئيات فرعية كثيرة، هل للجنب أن يجتاز المسجد؟ هل للجنب أن يلبث في المسجد؟ هل هذا كله مبثوث في بطون كتب الفقه الذي يعني الذي هو موجود الآن في واقعنا. ونحن قلنا إن الفقه الإسلامي يساير الزمن الآن، لا يتصور أن جنبا يأتي إلى المسجد، ولا يتصور أن جنبا يمكث في المسجد. لماذا؟ لأن الحمد لله بحكم ما أفاء الله عز وجل على الجميع، ها هي البيوت والحمد لله في البيت الواحد أكثر من 5 دورات مياه، وأيضا إن كان الجو شاتيا فالدفايات وإلى آخره. فإذا هذا كله على كل مبثوث في بطون كتب الفقه. هذا ما تيسر. أو قبلا المعنى الإجمالي للآية: يا أيها الذين آمنوا يا أيها المؤمنون. ولاحظوا أنه دعاهم باسم الإيمان: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون على نحو ما ذكرنا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، حتى الغائية، حتى إذا وقع الاغتسال لكم أن تأتوا إلى المساجد سواء كنتم جنبا حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فالحمد لله هذا يدل على سعة وتيسير ومحاسن الشريعة الإسلامية. إن عدم الإنسان الماء لسبب من الأسباب، لعجز، لمرض، لخوف، ليل إلى آخره، فما عليه إلا أن يتيمم، ما عليه إلا أن يتيمم، والتيمم صفته سهلة. فحمدا لله على هذه الشريعة. هذا والله أعلى وأحكم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، لعل اللقاء أن يجمعنا. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.